وإبراهيم إذ قال للقوم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله ولي ولا نصير وآتيناه اتخذت بيتا وإن أول Thank you.

في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله